اسماعيل ست حاجات، حاجتين في السكند سبب، وحاجتين في الاديشن سبب، وحاجتين في النادر. بعد ما قلت يعني ان اقوى لحظوك بعد عمي وقلت السينوز يبقى الجنب الفرق قليل، يبقى الضغط قليل هنا، يبقى اكله الاورتك ضعيفه. فالسكند ساوند يطلع من ايه كده؟ بس احنا في السكند ساوند ما نعرفش عن التنسل، بس نعرف عن السكند. الانسان العادي الاورتك بيقفل ورقة مرة كده حكينا، بس اللفت ده الست قالي اللي بيتاخر شويه بيطول يوم الاثنين يحصل له ايه؟ احنا عارفين الكلام ده. كده السكند ساوند فيه حاجتين بقى، ان هو ويب مع رجاله ليه بيهم بس، لان الاورطه بيه اكتر، لان احنا ده عايز وقت. فليه كلام ساوند؟ فانا عندي اورطه سينوزز يعني بارد ريجل، في فرقه يجي يرجع تحت المطرقه، يعني عندي ايجكشن ليه؟ هو اتفرج انا ما عندي ايجكشن ليه؟ كنت نايم في بيتكم قلت فور ساوند على طول. عنده اس 4 فكرنا يا ريامبر ليه عنده اس 4؟ ايه الميكانيزم؟ الفكرة معقولة الليفت اتريم بيكونتراكت بقوة، مش هو ده كان الميكانيزم بتاع جماعة اس 4 فورس والاتريم كونتراكشن، بس دي كان عامل ريكشن تيك وفورس هارت ساوند. طب هو ده ايه؟ يعني يعني لو انت يعني احنا عامله قلت يعني الفاضل يعني البريشر هنا عالي، يعني الليفت اتريوم قدام مقام عالي ولا لا؟ انا كل مره اقولها لك ممكن طبعا، بس ان شاء الله خلص طبعا 25 سنه هي كبيره. كل مره حاجه اقولها المركز يا جماعه بقى فين؟ والتاني هاي يبقى طبعا هتبتدي مين ومين؟ اللفت رانج من هنا مش بيكبر، المايكرو رانج بيحصل فيه فانكشنال بتاع فانكشنال مايكرو رانج. الاهم من كده بقى اقول لك بس بص يا جماعه ده انا عايز فاهمه، قال الفرس والسكند والفرس وقال لي بص عايز الظهر اوت السينوز نفسه. يعني ايه اوت السينوز نفسه؟ يعني الاوت ده اللي يفتح تنفع شرحه صغيره والدم هو طالع هيحصل له تاني وبالتالي يعمل لك نرمال. بديهي بقى ساعتها النرمال هنا هيبقى سيستوليك ولا غير سيستوليك؟ هو الاوت الثاني يفتح من ثاني يبقى دايما سيستوليك، لان الاسباب بقى بتقول لك انت متاكد مش فارق معاك. فالنرمال بديهي اللي هو بتاع سيستوليك اثناء خروج الدم اثناء الاجكشن او بلاد، هو الاجكشن او بلاد اهبا كان في كام فيز في السيستولي؟ لا وبعد كده ايه؟ فرابد اجكشن والنزل عشان كده تلاقي البلد مكتوب في السيستول اه مش مش في كله في نصه فيسموه ميد سيستوليك او اجكشن سيستوليك. واخد بالك المعنى ليه سموه اجكشن سيستوليك؟ لانه اثناء اجكشن. وليه سموه ميد؟ اول جزء ما فيهوش حاجه ما فيهوش فتنه، لان دي اسمها ايزوليتري كونتراكشن فيز، يعني الدم مش طالع. اخر جزء في السيستولي ما فيهوش فتنه اللي اسمها بروتو بلاستولي، ما فيهاش دم طالع مش فاهم. عشان كده بقى كده اهو حد مش شايفه. يبقى التايمنج بتاعه ايه؟ ميد سيستولي او ايجابشن ماكسيمم انتنسيتي اهو اعتقد صوت كده لا يعني بروباجيشن غير ما رايح اساسا. وإيه اللي بيحدد البروباجيشن بتاع أي مرض؟ عشان كده بص بقى الدم اللي هو طالع كده اهو طالع طرف كده، يبقى النرمة احنا بنبروباجيت فين؟ أبورد عارف تعرف كده واخدين بالكم؟ ما مش كده وبس ركز معايا بقى الواحد اللي عنده أورتك سينوزي يا أستاذ كل الدم عارف يطلع؟ يعني في دم محشور في اللفت رانج ولا لا؟ لا يا جماعة إن الدم اللي محشور هنا يوصل الصوت على تحت، على تحت دي فين؟ عشان كده البروباجيشن في اتجاهين عكس بعض، الدم معترض يوصلوا لك للتراضي، والدم المحشور ينزلوا لك على ايه؟ على الإبرة. يبقى الماكسيم انتنسي في النص لا أورج والبروباجيشن هنا وهنا. كاركتر بتاعته حاجه محترمه قوي، هارش ليه محترمه كده جامده في السنة؟ الدم طالع هنا القوه ولا الحدانه؟ هو طبعا هو مين اللي بيحصل؟ لابس بانك مش بانك يعني لابس بانك مش اقوى حاجه، فالدم طالع جامد جدا من مين؟ طب يا جماعه الدم هنا عايز نفس الانتنسي يعلى ومع كده يوصل واحده واحده. ليه بيوصل؟ بتيجي بيها دي يا باشا، ليه بيوصل؟ عشان في مرحله ثانيه دي ايجكشن. طب ليه بيعرف الاول؟ لان مثلا الاوت كان بيفتح بشويش، فالدم بيطلع سنه سنه لسه لنا في الطريق. عشان كده المرمر ده بقى يا باشا ما تيجي تسمعه يطلع وينزل سموه ايه؟ سموه كريشندو دي كريشندو، مش مهم اللي عرفها دي كريشندو. كلام سهل وسهل. الدم اللي طالع في الاورطه كتير ولا لا؟ فكان مجرد سمعت مول اورطه كنافه طبعا. وده عندي كل ما الدم اللي معدي فيه ينفر يكبر، والعكس لو معدي فيه دم قليل ينفر. فسمعت مول اورطه كنافه منه بدل ما ايه منظره كده نازله سريع كده اهو، او يعني منظره كده. في حاجة تانية لما فتحت اسمها فورسي نوتيك لابيكيشن، بقى يعني ايه تانية؟ واحد عنده اورطة استينوزس يبقى الدم اللي طلع في الاورطة قليل حلو ولا قليل؟ يبقى لو اورطة قليل ممكن يبقى قليل. ازاي بقى؟ بص انا بتكلم عن واحد كده عندهم اورطة استينوزس، الحالة الأولى عاملة كده ليه؟ اورطة الدم دايرة، والحالة التانية عاملة كده. ده اورطة ولا اورطة استينوزس؟ هنا الفتحة متوصلة وهنا الفتحة عاوزة على جنب السن عندنا معا تبقى الفتحة ايه السن حلو كده تدري معانا ما بص الله لو الفتحة يا معا غياه بس متوصلة ده من الفتحة كده ومطرفش يكون انتباهي نحفظ مشاكل لكن لما الفتحة معقولة الدم يبطلها كده يبطلها كده هو مال دايركتد بس مال دايركتد معروف. تخيل بقى بعد سنة بعد 20 سنة الدم طالع عمال يرجع في الحيطة بمرور السنين قادر يقع ده في رغم ان الدم طالع قليل احنا عشان بيقرا في نقطة محددة زي ما يكون عندك نقطة مية ونزل على حيطة بعد 70 سنة الحيطة هتتهد حاجة زي كده فدي يا جماعة سموها فورس في نقطة دايركتيشن تبان ازاي في السرير بقى اهو ده الحيطة اللي عامله كده الدم ده وده الاسنان اللي الاورطه اهو ايه بقى اللي هنا دي بقى كل فيها عادي لو بص ثاني بقى الاكسري يا جماعه طبعا اللاب ده كبير ويجي له بالمره الكونجكشن بس ليه انا اخش ثاني والباب دي يبني بقى السفايك الاورطه فيها حاجتين بقى يا اما تمر اورطه كاكل يا اما الدم طالع معهوش يعمل لك حاجه اسمها بوست نوتيك دايلاتيشن الضغط اللي قلت كام؟ 120 120 وفي الناس تبدل الاسنان 60 كام؟ 120 بالنسبه له طالع ريف له مش هتعرف ايه ايه اي فرق. تخيل بقى انسان عنده راجل السنوس معناها قد كده الدم اللي طالع قليل يبقى الضغط هنا يقل والضغط هنا يزيد. كل ما نقول في السنوسس يزيد اكتر الدم يبقى فرق البريشر احسن ليه. عشان كده لو قست البريشر جريدينت الانسان النورمال كام؟ زيرو زيرو اهو 120 120 يعني الفرق سبع. كل ما نقول في السنوسس يبقى كبير اكتر الفرق يعلى لان هنا عمال يزيد هنا عمال يقل. هتعرف يوم هتكتش انت وين الوقت كبير بقى ما تلاقي الفرق كام؟ اكتر من 50. عشان كده اقول لك توجيه كيف قياسين للسيفيريتي بتاع الاورتيك سيروزس بالايجو وبالكاتيتر لتحت الفرن وفرق البريشر الفرق ايه؟ انت تقول انها سيفير ليه زي بعد ايه بقى والبريشر جاي ده انت تقول ثاني حاجة اسأله قال له يا جماعة هيسي والمراكب كبير قبل كده ولا لا؟ يكون جيدا؟ لا. والخمسين متر؟ لا. الرومانيك ولا نوع من السيارات دي يفرق يعني اصلا كونجينيتال بس ما تيجي تصوره بالايكو عندك ثلاث احتمالات يا اما ده نفس الولايه اسمها غاده او فوق سفره او تحت ده انا ممكن انواع لكن الرومانيك والكاسيتي هي ده اللي بس اهم فرق يا جماعه من الاربعه شوف الاورت السينوزيس مع الثاني ده اهم فرق لو كونجينيتال يمكن يا جماعه ايه اجر كونجينيتال انوماليز زي ما هيك الاورت اللي بقى كويس هتيجي عندك حاجات منها كتير برضه الرومانيك يا جماعه مهمه جدا بقى يبقى عامل ايه؟ يعني انا لو لقيت واحد عنده ديور اورت سينوسيس صعب جدا لو واحد عنده روماتيك غالبا مش هيبقى الاورت بس غالبا هيبقى الروماتيك كمان غالبا فلو لقيت ديور اورت سينوسيس غالبا مش روماتيك مفيش حاجه مهمه لازم يعني لكن غالبا لو روماتيك هتلاقي حاجه ثانيه هتلاقي عنده هنا سينوسيس بابل اورت حاجه زي كده كاسيتك في اي سن هتلاقي عنده هاترو على ما تفرق سبب بالسينوزيس لا يا جماعه عرفنا لغايه دلوقتي بقى مايكرو سينوزيس مايكرو كونتكس وورد سينوزيس بتقول عن ايه يا جماعه هذا ايه اورد ان كونتكس اللي هو اسم ثاني اورد ان كونتكس كده في ار يعني يا جماعه اورد ان كونتكس ركز معايا يعني الاورت اللي بقى كويس يجي يفتح يفتح حلو مفيش مشاكل مشكله يا جماعه ما ايه كده يجي يفتح اثناء الباستون مش عارف ايه ان فانكت كان غير ما فالدم يبتدي يرجع كده زي ما هنشوف يا جماعه انا قلت ان فانكت كده حلو يجي يفتح ده انا بقيت كده طب ايه اللي بقى اورت ان فانكت ده ده ليه بتكلم على كام حاجه اول حاجه ايه طب انا ايه فانكت عندك كام سنه وما ليه خمسة اللي عطيها كم لنا؟ روماتيك كونجينيتال فانكشنال ريلي كان انفكتل المتردائيس دي أسباب العامة المضمونة واربعة كمان أسباب خاصة في حالة ثانية سيفيليتك هنشوف يعني ايه وانكيوزنج سبوندلايتس ومارتان سندروم وديسكتنج اورتيك انيوريزم طبعا واضح كده اورتيك انفكتنس اللي هو أكبر عدد من الأسباب في البلد دي هو اللي عطيه تسع أسباب حاجة محترمة نفس الكلام ده يا جماعة مش هقول حرام عليك بقى مش مدير لنا بلد أربع منهم نفكر بس بقى نفكر المتفادس يعني إيه حصل دامج أو perforation of the cusps مش عارفة كده ما دي جماعة الأسباب مقررة أسباب جديدة بقى سيفلس السيفلس يا جماعة إزاي بيعمل أورتيك إنكونتنس هي فكيف ما سيفلس يصيب الأور يعمل أور تايتس أور تايتس وليه كمان أتروفي يبقى وين يحصل لي إيه؟ يعني يحصل أنيوريزم أنيوريزم حاجة صعبة يعني ممكن النهاية الحقيقة فانكشن بس فانكشن جامدة أوي بقى سيفير أوي يعني لازم تتحط بعدين طبعا ده نوع من سيفلس ها؟ ليش؟ مرة واحدة قال لي طيب شنطة حيوية هنا يعني نعم المهم يعني صعبة شوية فده كاش يا ست في حاجة اسمها انكيلوزم سبوندلايتس قلت هذا يا جماعة بص وفينا نوع شهيرة جدا من أمراض الطب اسمها كولاجين ديزيز مشهورين أوي طبعا اللي هي روماتويد لوبس سكلير ودارن ده مجموعة انكيلوزم سبوندلايتس أنا حط المجموعة دي يا جماعة اللي هي صفة مشتركة شهيرة أوي ايه اشهر صفة يا ناس تميز هذه المجموعة كلها شهور مارك سيستمك يعني زي ما نقول ان جماعة يوم ما هتعرف نبي يمشي ويدوشه ويصل هذا المرض ياخد ياخد السكين والشاز والهارت واللنج وكل حاجة أنا من دونهم يا جماعة واحد اسمه Ankylosing Spondylitis ينتج من رافر الأورطة ويحصل أورطك بعد ذلك أنيريز مبارد كان هذا خواتي يحفظ في هذا اسمه مرخانسة بروف وده من براء أردت لما تفتيح كلام في مجموعة من الأمراض مفروض تكون خطوها في الأطفال اسمها هيريديتري كونكتيف تيشو ديزيز معلومات عامة بقى ليه سموها هيريديتري ليه سموها كونكتيف تيشو الإنسان يتولد وكونكتيف تيشو بعيد المجموعة دي فيها أمراض كتيرة تحتاج اثنين بس الإنسان يتولد طويل جدا مش هتقول طويل يعني هتقول طويل يعني هيقدر بعد كده اسمها مرخانة وفي انسان العكس الوقوص عديد منه حتى في الأطفال في نفس المجموعة مرة اسمه أوستيوجينيسيس إمبرفكتا طيب خلينا في المرخان في المرخان يا جماعة الإنسان بيتولد وكونكت تيشو ضعيف كل جسم حتى الكونكت تيشو بتاع الأورطة بالأورطة الجبال والأورطة نفسه بالأورطة الإنسان بيتولد اللي كان يجيب القمص نفس الملك واحد سابق غناء بالسكن يعني ريسك دوسه بقى هذا الأورطة الجبال ده قلنا قبل كده بالسكن يعني ريسك يعني ايه يعني الانت ما بتتعور والدم يخش جوه الويض يطلع الويض مش كده يجمع كده ويبقى بقى ينتشر بقى طب ليه جينا أورطة الجبال ازاي ما صح ازاي حاجة زي الرسل معا الحتة دي اللي هي في الرين الانسان النورم المسكة دي معرهرة ولا محترمة محترمة جدا ذلك غير الاتاتشمنت لحد لو جمع الدم جمع هنا يا معا كده ايه اللي يحصل لانك خلقت المكسرات بتاع الجاد وصيها كذب اللي كانت كده الدم ضرب عليها لا تربى مع الهرة كان الحركة كده تجيبه كده تعمل كده معرفش ايه في الفقر لكن هوليه فقر دم داس عليها من هنا داوز الاتاكشن تحت وعلى مثلا في دي كده قاعد يلوق يلوق فلق الحكام من بعضها بس كده خلاص كده دي انا اسباب لغاية الكامتنس هم الخمسة التحريضيين زي اي الكامتنس انا مرضى عبا سيب ديتك انكينوز اسكندلايتس مرتان السكن الوريسي هنا بيانامكس ركز معايا بك هنا جماعة هنا بيانامكس مختلفة الحقيقة عن كل بكات تترك شوية هوصل له أربع حاجات أوردك الكامتنسي عالي يعني ايه يعني أوردك هاد يبتع كويس يجي ايه في الأسماء الدايستور يعني ايه مشكلة في الدايستور ده اللي عامل كده خلينا حزم احنا عشان ده السوق مش انا النورمال بريد بغير عليهم عشان ده السوق تبقى في الأورطة كام؟ الشرايين 80 بس المتوسط يبقى 80 وفي اللي انت بقى في الكام؟ ها؟ ها؟ زيرو صح؟ مش بريلاكس زيرو هنا 80 وهنا صفر وعشان كده الأورطة الجالب نازل يكون آخر طب هنا ما أفلش هكذا يحصل لجماعة ريه وجاب الهيتيشن والبلد وكان ينزل كده من هنا 80 يعني أعلى من هنا وفي خرب فالدم ينزل كده أثناء بقى السور وبالتالي جماعة ليه بتبنت كده هجيله دم من المصدر ايه المصدر المعتاد اهو جيله من بنت ايه المصدر الإضافي في الحالة بتاعتنا ما هتتعلم ايه الأورطة يبقى شوية كده وشوية كده يبقى الدم الواصل هنا ايه كتير يعني فوليوم اوفر مش خدنا قبل كده لما بيعمل فوليوم قلنا هنفهم بعدين ايه سهلة فوليوم اوفر لود بهذا الملك اذا في فوليوم اوفر لود هيؤدي كالعادة ايه دايلاتيشن وليه فرقان هذه نمرة أربعة الإنسان بيرجع كده أثناء الدستور مع الشوال اللي جايين كده أساسا يعني يبقى ده كتير يحصل فوليوم أوفرلود يؤدي إلى مايليتيشن وقد ينتهي بفيلير. غير كده يا جماعة بقى ركز معايا، عندنا عادي حاجة اسمها سيستوليك بلاد بريشر وحاجة اسمها دايستوليك بلاد بريشر. سيستوليك اللي هو الضغط أثناء السيستول وده أستوليك أثناء الدستور. فخلينا بقى لأنه كلام بنقوله سيستوليك بلاد بريشر يعتمد عليه لسه هنا من شوية ستروك فوليوم، والستروك فوليوم مش يعني الدم اللي طلع في السيستول، يعني لو طلع دم كتير يبقى السيستوليك بريشر ايه، ولو طلع دم قليل يبقى السيستوليك بريشر يعتمد على ستروك فوليوم. الدايستوليك بريفرال ريزيستنس ارجع للأورتيك انكمبتنس، ركز معايا قوي بقى عشان ما تبقاش دلوقتي اثناء الدايستول يا ناس كميه الدم اللي وصلت هنا ايه؟ اثناء السيستول الدم كله له سكه ثانيه ولا هيطلع كده؟ يعني الاستروك فوليوم ايه؟ يبقى السيستم بلاد بريشر بس هذا نمره واحد، السيستم بلاد بريشر بيعلى. تعالى اثناء الدايستول طبعا تسال الاورطه كده كده مين؟ هيدي بقى كل الشريط في جسم الانسان. اثناء الدايستول المفروض كل الدم يمشي كده؟ لا، هنا شويه هيرجعوا كده وشويه هيكملوا كده عمر، يبقى شويه هيكملوا كده كده ولا ليه؟ يبقى الشرايين في البريفري مليانه ولا مهويه، يبقى بتاثر بلاد بريشر ايه؟ بص يا جماعه تاني بقى هنا ما هيحصل ادي حاجه جديده بقى، السيستوليك هيعلى والدايستوليك هيوقف وكل واحده لها تفسير. السيستوليك هيعلى بايه؟ لان الستروك فوليوم جامد، دم طالع كتير اثناء السيستول. اثناء الدايستول يا ريت عيار ده هيرجع تاني بالشقلوب، واللي هيوصل بالشرايين في البريفري قليل، يبقى الشرايين مليانه ولا فاضيه؟ يبقى ضعف فيها وقت. يبقى السيستوليك عالي والدايستوليك وطي. الفرق ما بينهم اسمه ايه؟ هيبقى كبير هنا ولا لا؟ بس ما بين خمسه كتير. يعني لو رسمنا الويل رسمناه من شويه هتبقى عامله زي الايه الزعبوط كده. ده سيستوليك عالي وادي الدايستوليك وطي، وادي الفرق كبير قوي. بس كده يا جماعه ادي الهيما داينامكس. ركز معايا تاني بقى. هيحصل له اربع حاجات. كتير نمرة أربعة أثناء الدايستول الدم هيرجع مع الشوية اللي جايين من هنا بقى فوليوم أوفرلود يعمل لك فاليتيشن وانتهى الهيكاتشن. الستروك فوليوم زاد يبقى السيستوليك بريشر زاد، الدم بيرجع بالشقلوب أثناء الدايستول يبقى الدايستوليك بريشر قل، السيستوليك زاد الدايستوليك قل، يبقى الفرق ما بينهم كبير. وخليك فاكرها دي، أنا عنده بيج فالس بريشر يعني الفالس ويف عامل كده اهو. هقولك على تكه فيها دي، يعني تخيل جدلا نمازل لو هذا الانسان بنبص على الشرايين بتاعته هتلاقيه بتعمل ايه؟ بص يا جماعه الانسان العادي الشرايين بتعمل كده اكستاند اثناء السيستول كولابس، هنا هتلاقي الحاجة الموت، هنا هتلاقي الشرايين بتعمل كده اثناء السيستول بيحصل ايه؟ سيفير اكسبانشن لان الضغط عالي قوي، واثناء الدايستول سيفير كولابس لان الضغط واطي جدا، فالشرايين كلها عماله تنفر تقف تقف وهكذا. واخدين بالكم؟ بس خلاص كمل بقى. مين هنا بيعمل كومبليكيشنز؟ اللي انت ممكن هيحصل له ايه؟ فيلير. عليه كومبليكيشن بقى؟ الضرب مش بايظ عليه حد بكتيريا ولو السايد روماتيك بس كده. مين كاتكشن؟ تأثيرها ازاي يا ناس؟ هروح في المكياج. يلا اول حاجه دي طبعا اول حاجه راح نسهل هنا انا بس نسيت اسف العم ماي كيسز اي سيمبتوماتيك طبعا ما احنا عندنا ممكن يكون كان زمان ليه ايه يعني ولا حاجه نمرة اتنين ورابع سهلة بقى. لو قلت لك انا عامل تلفيكيشن ايه الوضع؟ الشرايين بتعمل ايه؟ لو بصينا عليها بتنفض العقل نفسه يحس بيها سمعت throbbing sensation ولا كل من قاعد الشرايين كلها عماله تقع فيه اخطاط وبالذات الدماغ لانها حساسه تعرف مثلا لما تقطع فيديو مثلا 27 كيلو وتهبل عليها مش تلاقي مثلا شرايين رجل عماله تعمل كده ونفس الفكره هنا الشرايين عماله تنفض طول النهار سمعت throbbing sensation نمرة أربعة يجيله أنجينا أتكلم عليها دلوقتي نمرة خمسة يجيله سيمتومز إيه؟ كومبليكيشنز ده لسه بقى نمرة ستة بقى هذه الأجزاء الثانية يا ناس كم سبب؟ تفتكر أكيوت ولا كرونيك؟ أه صح جدع طلعنا على الدنيا كرونيك أكيوت زي المايجر فيبر وخلاص بس حسن اكيد طب هو يفرق اه يفرق معنا ايه بص يا جماعه ده واحد عنده كرونيك انكونتنس يعني الاهوات الفاد ده يا جماعه بيفشخ بس سنه سنه كل ما يفشخ حته ايه اللي يحصل يا مازن شويه دم ينزلوا كده بس مش مشكله اللفت فنتركل يقدر يدايليت ويستورد الدم ده كل ما ينزل دم اكتر في وقت بقى يدايليت تخيل المثل العكس في ثانيه او في لحظه الاورت الفالف اتقطع بقى كده مره واحده نازل دم كتير هل في وقت كده اللفت فنتركل يوسع يبقى البريشر في اللفت فنتركل هيحصل له ايه؟ يزيد قوي طبعا انا بضغط هنا عليه يبقى هيعمل هنا الدم مش عارف ينزل وبالتالي في اللانكس يحصل له سيفير كونجيشن وبالتالي فالماري دي خدنا ازاي الفالماري دي كان فيها اكيوت اورتيك انكونتنس زي المايكروس مش ضروري يوصل الى فيه فالماري دي يعني لو الاورتيك الفرد كان كده والثانيه بقى كده اتفضل بقى كده الفرد لسه خفيف لازم اسيب كده ما اخش ابيض واحمر في درجات كبيره في النص صعبه دي في ايه؟ نص ثاني يا جماعه السيمبلز مايو كيس اسيمبتوماتيك عنده كومبليكيشن سلوبنج سنسيشنز ارجعنا هقولها وبعد كده كومبليكيشن في اي وقت في الحالات الاكيوت يجيله ايه؟ اه سيفير كونجيشن قد يصل يعني الى كمبر ايه؟ اتفضل بقى الارجعنا اللي عنده اوت بالسينوزس كان بيجيله ارجعنا ولا عنده اوت انكونتنس كمان يجي له وده من الاسئله دي طب ما هو طبعا كبير كبير السينوز المهم خلينا في الانجينا بقى في الانكونتنس يعني ليه يجي له انجينا؟ في ثلاث اسباب بص ادي الاواتيك فالف وادي الكرامريس في ثلاث تكسيرات يلا بسرعه بسرعه عامل بقى كام دوت كتير الكرامري ارتس بتملى اساس السور ولا الدستور؟ الدستور بريشر كان الناس دول شكله ايه؟ لو يبقى الكيرنج اوف ذا كرامريز لو فاجئ مسكين طبعا ثاني حاجه اللي انت مش بيقدر احتياجات الاوكسجين شكلها ايه؟ تزيد ده زود اسكيميا زود بص معايا ده مين ده؟ وده ايه ده؟ وده اسمها ايه؟ اسمها كرامري اوستيا اوستيا فتحات الكرامري من الاورطه ممكن تدي يا جماعه سماها قرانة لأوسكيا بالسينوز ده بيحصل في السيفلس في السيفلس هتاكل اهو محطوط عندك اهو تشرب السيفلات الكيس ليه يا جماعة لسه ايه السيفلس انت خالش يا عم بتجيب ايه اورتايتس اورتايتس وفايبروزس فاضي تيريا بس كده يبقى تفسير الانجينا هنا بقى جزء منها ان الدايستوليك بريشر قل هو ده اللي مسؤول عن الفلو في الكرامرس جزء منها ان اللاب تبنج الكبر يعني احتياجاته زادت وجزء منها الكرامري فتحاتها ليه ده في السيرفس ده دي انجينا عاديه خالص مش كده؟ لا ساعات يا جماعه يقولوا انجينا من نوع خاص بقى اذا نوع خاص يدوها اسم خاص اسمها انجينا بريس تقريبا يا جماعه تقريبا يعني مش حد كاتب الكلام ده معايا انا كده لا لكن لا اسمها انجينا بريس دي بتاعت الاوركينج كامبس تتميز بيها من الانجينا العاديه هي صفه اساسيه نتيجه ايه نوع طول من لو جانا العدو عليها تيجي العدوية بس على الغيوب فكيف هي راحتي من البيت البيت البيت طبعا عمي عورتي كان قام تنسل عدوية عن جانب مش هاتي من البيت ايه طبعا طارس المساكة كما الشارع يا رامي نهار فيه تحصل لي يوكياتي ولا جرادي فقالوش لا لو واحد عنده تاكيكارديا يبقى مهزر كده السيستيري بتاسين ايه؟ الصغيرين لو عنده جرادي كارديا يبقى السيستيري بتاسين ايه؟ بيتوقف طبعا كل فترة بحيط المهم لو واحد عنده جرادي كارديا يبقى بتاسين هو طلعه ولا هو تنسى ان الكوليسترول هي الحمرة اللي بيطلع فيها الدم كده كل ما الكوليسترول يطلع يبقى كمية الريجنريشن ايه؟ يبقى الضغط في الأورطة يبقى في نفس الكلام ريس عشان كده بقى تحصل بالليل ليه الرقم اللي انت قلته ده؟ عشان جربت الباسل ماشي بقى وليه معك سيلفونس؟ السانس هنا هنا أشهر حاجة الجنرال سانس هنا أشهر حاجة تسأل فيها كلينيكال وساعات يجي تحليلي ومهمة جدا والسانس دي هقولها المرة الجاية عشان تسمعوا انتوا رايقين استنى ان هتتعقلها عشان ايه السانس دي هنا مهمة جدا ليها تفسير واحد هو البيت بس ده شوية يعني ببساطة يا جماعة شرايين هذا الإنسان لو بصيت عليها تعمل ايه تعبير في السيريجي يوقف تعبير كان تعبير السيريجي خاص بادي تعبير الجميل لما تتعب يوقف تعبير فيه بطار بطار ليه كان يوقف بطار في المعنى ايه زي هنا هون لما كان تبادي يعطيه بطار كل ما بطار تبادي يعطيه او انت بيه كنت عامل كده يعني هذا ما تسمى ايه يتمادي بقوة حسب ايه بقوة يبقى لو مسكت كويس هل اقدر يبقى بس بس هتبقى وطن هامر وطن هامر ليه تبقى وطن هامر يا جاي يا جاي اسمع وطن هامر لو مسكت الجرس ليه وطن جاي هتبقى قوية جدا وليه وطن جاي محمد اه اسمع تبقى وطن جاي اسمع ليه وطن جاي ليه وطن جاي كله، بس هو كله، أنا هنا بقول لك، نعم، كده أنا أتكلم في عشرة، بس ليه؟ هل هذا يعني أنا بقول لك؟